الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. وهذه الترجمة واضح المراد بها، وعرض الإسلام على الصبي يكون بتلقينه الشهادتين بعد أن يعرف بالإسلام ومكانته العظيمة، وأن نجاة العبد وسعادته في الدنيا والآخرة لا تكون إلا به. وأورد تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر، وموضع الشاهد من هذا الحديث كما في الأصل في ما ورد قبله، لأن المختصر اقتصر على ما ذكر هنا، لكن قبله جاء ما يتعلق بالإسناد نفسه، ما يتعلق بابن صياد. وابن صياد هذا كان من الغلمان الصغار، وكان يتكهن، وشاع أمره، وأخذ يتحدث بعض الناس أنه هو المسيح الدجال. فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من أصحابه، ووجده مع غلمان يلعبون. وموضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال: أشهد أنك رسول الأميين. قال: أشهد أنك رسول الأميين. والشاهد من ذلك أن عرض الإسلام على الصبي يكون بعرض الإسلام عليه، وأن ينطق بالشهادة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال ابن عمر: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني أنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، أي نوح ومن بعده من النبيين كلهم أنذروا قومهم من الدجال ومن فتنته. وهذا مما يدل أن فتنة الدجال من أعظم الفتن وأشدها، وهي خطيرة جدا على الناس. وكم من خلق يهلكون برؤية الدجال وافتتانهم به، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بهذا الرجل بأن يجري على يديه أمورا خارقة للعادة وللمألوف عند الناس، مثل إذا مر على قرية ودعاهم إلى الإيمان به، فإن قبلوا قال للسماء أمطري فتمطر، وقال للأرض أنبتي فتنبت، إن استجابوا قال للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت، وإن امتنعوا طلبا من كنوز أرضهم أن تتبعه فتتبعه في فتنة عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قربان المكان الذي هو فيه، وكثير من الناس يستولي عليه الفضول وحب الاطلاع والتجمهر مع الناس في التجمعات لا لشيء إلا ليرى، وهذا فضول في الإنسان، وكثيرا ما يورطه فضوله فيما لا ينبغي ولا يحمد. وأخطر ما يكون في هذا الباب عندما يخرج الدجال، وقد قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، أي لا يقترب من مكانه ولا يدنو من الموضع الذي هو فيه، لأن الدجال فتنة من أعظم الفتن وأشدها وأخطرها على الناس. وتعبدنا دبر كل صلاة قبل أن نسلم أن نستعيد من فتنته في جملة أمور أربعة نستعيد منها، وهذه الاستعادة المستمرة الدائمة مما يبين خطورة الأمر وجوب الحذر منه وكثرة الاستعادة بالله سبحانه وتعالى من فتنته. قال ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، سأقول لكم فيه أي في الدجال قولا لم يقله نبي في قومه لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور، تعلمون أنه أعور، لأن الدجال ويقال له المسيح الدجال لأن إحدى عينيه طافية كأنها زبيبة لا يبصر إلا بعين واحدة، وهذا نقص ظاهر، نقص ظاهر فيه وفي هيئته، تكفي هذه العلامة إدراكا بنقص هذا الرجل وضعفه وأنه لا يملك شيئا، لو كان يملك من الأمر شيء لما كان فيه هو هذا النقص، لما كان فيه هو هذا النقص. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه علامة للأمة يعلمون منها حال هذا الرجل، قال تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور، وأن الله ليس بأعور، وهذا فيه إثبات العينين لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله، لأن نفي العور في اللغة معناه واضح، إثبات عينين لا شيء فيهما، قال إن ربكم ليس بأعور، فالله عز وجل له الجلال والكمال والعظمة في صفاته جل وعلا لا يشبهه شيء ولا مثيل له، كما قال جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال جل وعلا هل تعلم له سميا، وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ثم قال رحمه الله باب كتابة الإمام الناس. عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. قال باب كتابة الإمام الناس، المراد بالناس أي أفراد المسلمين المقاتلة وغيرهم، وهذا قد يحتاج إليه الإمام كتابة الناس حتى يحصي العدد كم الأفراد، ومثل هذه الإحصائيات قد يحتاج إليها في أمور، ومن ضمنها ما يتعلق بالجهاد ومن يكتب اسمه في الجهاد أو من يصلح مثلا أن يكون في الجهاد، فمثل هذه الأعداد يحتاج إليها الإمام. قال باب كتابة الإمام الناس يعني من المقاتلة وغير المقاتلة. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. هذه مثل ما يسمى الآن إحصائية، هذه إحصائية بحيث يعرف الأعداد، يعرف الأشخاص، كل من تلفظ بالإسلام اكتبوا لي بهم، اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500 رجل. قيل أن هذا كان بعد غزوة أحد، وقيل بعد حنين، وقيل غير ذلك. فكتبنا 1500 رجل. فقلنا نخاف ونحن 1500، نخاف ونحن 1500، يعني أن عددنا أصبح كبيرا، ليس كالأمر في أول الإسلام وقلة الأعداد، أصبح عددنا كبير. جاء في رواية في مسلم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ذلك قال إنكم لا تدرون لعلكم تبتلون. لا يغتر الإنسان بعدد ولا عدة، لا يغتر بعدد ولا عدة، قال لا تدرون لعلكم تبتلون. قالوا نخاف ونحن هذا عددنا 1500 رجل. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدرون لعلكم تبتلون. وهذا فيه أن الإنسان لا يغتر لا بعدد ولا بعدة، ولا يمن الفتنة ولا يمن الابتلاء، ويكون دائما ملتجئ إلى الله، معتصم بالله سبحانه وتعالى، لا ينتفت في أمره لا لعدد ولا لعدة، وإنما يرجو مولاه سبحانه وتعالى. قال إنكم لا تدرون لعلكم تبتلون. قال رضي الله عنه حذيفة قال فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف، حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. الشاهد من هذا الحديث مشروعية كتابة الإمام الناس عند الحاجة، مشروعية كتابة الإمام الناس عند الحاجة. نعم. ثم قال رحمه الله باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. قال باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. العرصة هي البقعة الواسعة في فناء الدور، يعني قريبا من البلد أو المدينة أو الموطن الذي فتح يقيم في العرصة، أي المكان الواسع الأرض البراح يقيم فيها ثلاث، أي ثلاث أيام أو ثلاث ليالي. قال عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. أقام بالعرصة ثلاث ليال، أي أن هذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام، إذا ظهر على قوم فتح بلدا أمكنه الله سبحانه وتعالى من بلد لا يعود مباشرة، بل يبقى في العرصة في الفناء البراح الذي قريب من البلد يقيم فيه ثلاث ليال. وقيل والله تعالى أعلم في الحكمة من ذلك إظهار عز الإسلام، يعني هذا البلد الذي كان على الكفر والظلام والضلال والباطل يقيم فيه النبي على في برحته وفي العرصة التي يقيم ثلاث ليال، ويكون في هذه الليالي إظهار عز الإسلام، يؤذن وينادى بالصلاة ويجتمع الناس يصلون، تغيير للمعالم والواقع الذي كان عليه حال البلد. وأيضا لعل والله أعلم أيضا من الحكمة في ذلك أن أهل البلد يرون ما هو الإسلام ويرون ما هي أعمال المسلمين وما هي عبادتهم وما هو تعاملهم، فيقيمون قريبا منهم 3 أيام كافية لأن يعرف الإسلام وتعرف أعماله ويعرف أخلاق أهله وتعاملاتهم، ثم بعد ذلك يرحل عائدا إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال رحمه الله: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، أي بعد استيلاء المسلمين عليهم، بعد استيلاء المسلمين على الكفار وجد المسلم ماله، وجد ماله من ناقة أو خيل أو غير ذلك، وجده بعد استيلاء المسلمين عليهم، أو يكون عبد فر إلى جهة الكفار ثم استولى المسلمين على ديارهم ووجد هذا العبد، فهل يكون له أو يكون من جملة الغنيمة؟ هذا المقصود بهذه الترجمة، هل يكون له، هل يكون لصاحبه، أو يكون من جملة الغنيمة؟ والحديث الذي ساقه يدل على أنه يعاد لصاحبه ولا يكون من جملة الغنيمة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فأخذه العدو، ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون، ظهر المسلمون أي على العدو، فرد عليه، رد عليه فرسه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قصة أخرى تتعلق بعمر في الباب نفسه، قال: وأبقى عبد له فلحق بالروم. أبقى أي فر، أبقى عبد له أي فر عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد، فرده عليه خالد بن الوليد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال رحمه الله: باب من تكلم بالفارسية والرطانة، وقوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله: ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا، فحي هلا بكم. قال: باب من تكلم بالفارسية والرطانة. المراد بالرطانة التكلم بلسان العجم، التكلم بلسان العرب، بلسان العجم. قال: باب التكلم بالفارسية والرطانة، وقول الله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وهذا الاختلاف في الألسن آية من آيات الله الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى وعظيم تدبيره، واللغات التي في العالم واللهجات بالآلاف أعدادها، بالآلاف أعدادها. وأذكر بهذه المناسبة طرفة لطيفة: مرة ذهبت إلى دولة إفريقية وطلب مني كلمة في المسجد بعد صلاة العصر، فبدأت ألقي الكلمة وبدأ الأخ يترجم، فإذا بضوضة شديدة في المسجد، صوت يدل على أن هناك اعتراض، أنا لا أدري على ماذا هذا الاعتراض، لكن الصوت عالي ما أصبح ممكن الحديث، فتوقفت وسألت، قالوا المسجد فيه لهجتين، في المسجد يوجد لهجتين، واللهجة الأخرى يقولون كيف يستفيد هؤلاء ونحن ما نستفيد، لا بد أن تكون الفائدة لنا. فسألنا هل يوجد من لهجتهم من يعرف العربية؟ فلم نجد، ولا زالوا مصرين إلا أن يستفيدوا مثل الآخرين. ثم وجدنا شخصا يجيد اللهجتين فأصبح يترجم الترجمة، فتحدث ثم يتحدث المترجم لأهل تلك اللغة ثم المترجم يترجم الترجمة، ولا أدري أيضا كيف تصل إليهم الترجمة التي من بعد، لأن ما كل إنسان يحسن أن يترجم، وإذا كانت ترجمة لترجمة فما أدري كيف يكون، لكن أصروا إلا أن يكون ذلك. هذه آية من آيات الله، آية من آيات الله، اختلاف الألسن واللهجات آية من آيات الله عز وجل. وهذه الحادثة التي أرويها لها تعلق بأمرنا، لأن مقصود التعليم أن ينتفع الناس، ولهذا جاء في الآية الأخرى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه، لأن الإنسان لا ينتفع بالكلام الذي يقال له ولو كان من أحسن الكلام إلا إذا كان بلسانه، وإن تحدثت عنده بأجود الكلام وأفصحه وأحسنه وليس ليس من لسانه لا يفهم منك شيء. فاقتضى البيان أن يكون الحديث مع الشخص بلسانه، ولهذا قال الله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لأنه لا يكون البيان إلا بذلك. ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وبعثه رحمة للعالمين وأرسله للعالمين كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه، فإن المقام اقتضى أن ينتدب من أهل كل لسان من ينصح لقومه، يتعلم الدين ما تعلما جيدا وينصح لقومه بلسانهم، يدعوهم بلسانهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وكم نفع الله سبحانه وتعالى بخلق رحلوا من بلادهم لتعلم الدين والتفقه ثم رجعوا إلى قومهم منذرين بألسنة قومهم، فنفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما. وعند اقتضاء الأمر إلى أن يتكلم صاحب اللسان العربي بالكلمة والكلمتين أو نحوها إن كان يعرف فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، مثل أن يرى شخصا لغته أعجمية ويسأل عن طريق فينطق بالكلمة بلغته، يقول هنا مثلا، ينطقها بلغته أو لهجته إن كان يعرفها، هذا لا بأس به، وجاء نحو ذلك في بعض الأحاديث مما أورد شيئا منه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. من ذلكم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا، بهيمة تصير بهيمة، وطحنت صاعا من شعير، هذه ضيافة للنبي عليه الصلاة والسلام، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي هو ونفرين أو اثنين أو ثلاثة من أصحابه، لأن الطعام قليل، بهيمة صغيرة وصاع من شعير هذا هو الطعام، فتعال أنت ونفر، يعني عدد يسير يتناسب مع هذا الطعام، قدر الطعام، الطعام بهيمة صغيرة وصاع من شعير، نفر من أصحابك. فصاح النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أهل الخندق، يا أهل الخندق. وجاء في رواية صحيح البخاري أن عددهم كان 1000 رجل، قال يا أهل الخندق إن جابر قد صنع سورا وسورا هذه كلمة فارسية بمعنى طعاما، تروى سؤرا وسورا أي صنع طعاما. فحيهلا بكم، فحيهلا بكم، يا مرحبا بكم، ألف شخص. والطعام المهيئ بهيمة صغيرة وصاع من شعير. والمكان الذي هو بيت جابر لا يكفي دخول الألف، فكانوا يدخلون على دفعات بحسب ما يحتمل المكان، فأكلوا أجمعين، أكلوا أجمعين كلهم حتى شبع كل واحد منهم الألف. ويقول جابر كما في الروايات الأخرى للحديث أنه لما انتهوا جميعا كان الطعام على حاله، كان الطعام على حاله كأنه لم يؤكل منه. وهذا من تكثير الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، من البركة التي جعلها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في تكثير الطعام. ولهذا شواهد وأمثلة ونظائر كثيرة في السنة. الشاهد قول النبي صنع سؤرا أي طعاما. نعم. قال رحمه الله: وعن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة، وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. قال رحمه الله تعالى عن أم خالد بنت خالد ابن سعيد رضي الله عنهما قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، وعلي قميص أصفر. كانت طفلة صغيرة وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع والدها في صحبة والدها وعليها قميص أصفر، فقال النبي ملاطفا لها صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال: وهي بالحبشية حسنة. سنة سنة كلمة حبشية كررها مرتين ملاطفة لهذه الصغيرة ومداعبة لها صلوات الله وسلامه عليه. سنة سنة أي حسنة جميلة طيبة. سنة سنة هذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، صغيرة تقول فذهبت ألعب بخاتم النبوة الذي بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، فزبرني أبي. ومعنى زبرني أي زجرني ونهرني، فزبرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. وهذا أيضا من لطفه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، قال: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي. وهذه كلمة من السنة أن تقال لمن استجد ثوبا، من لبس ثوبا جديدا. وهي كانت قد لبست هذا القميص الأصفر وقال لها: سنة سنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. ومعنى ذلك أي استمتعي بلبس هذا الثوب بالصحة والعافية حتى يخلق وتستبدليه بغيره وتلبس غيره. فهذه تقال لمن استجد ثوبا، يعني لبس ثوبا جديدا، يقال: أبليت الثوب أي جعلته عتيقا، أبليت الثوب جعلته عتيقا، بمعنى أن الإنسان لبسه عمرا مديدا. فقوله أبلي وأخلقي هما بمعنى واحد، أبلي وأخلقي بمعنى واحد، أي البسي الثوب حتى يبلى وحتى يخلق، بمعنى أن الإنسان يمتع بصحته وعافيته إلى أن يبلى الثوب ويستبدله بآخر. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الغلول. وقول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألقين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال: باب الغلول. وقول الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول يراد به الأخذ من مال الغنيمة قبل القسم، ويراد به أيضا أخذ أموال الناس بغير الحق، أخذ أموال الناس بغير الحق، بغير حق أيا كانت، خيلا، إبلا، أرضا، عقارا، مالا، ذهبا، فضة، أيا كان، أخذ أموال الناس بغير حق، هذا غلول. والله جل وعلا يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومعنى يأتي بما غل أي يأتي يحمل ما غل فوق رقبته يوم القيامة. إن كان خيلا يأتي بالخيل وله حمحمة، والحمحمة صوت الخيل يحمله فوق رقبته. إن كان ناقة تأتي ولها رغاء، إن كان شاة تأتي ولها ثغاء، كل ما غله يأتي يحمله فوق رقبته خزيا أمام العالمين، ويعاقب يوم القيامة بهذا الغلول، ويكون من موجبات عقوبته وعذابه يوم القيامة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم، أي خطيبا وواعظا ومذكرا، فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، أي بين للناس شدة خطورته وعظم خطورته، وأنه ليس بالأمر الهين، حتى ولو كان الذي غله الإنسان شيئا يسيرا، مثل ما سيأتي في الترجمة التي بعد باب القليل من الغلول. فذكر الغلول وعظم أمره، وقال: لا ألقين، وفي بعض الروايات: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة. الثغاء صوت الشاة، والحمحمة صوت الفرس. يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لأنه كما يقال: قد أعذر من أنذر، والنبي صلى الله عليه وسلم أعذر الأمة بالبيان، وحذر وأنذر وبين وخوف وتوعد وذكر العقوبات صلوات الله وسلامه عليه، نصح للأمة، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. فبين أتم البيان وبلغ البلاغ المبين. فيقول: لا، يقول أحدكم يعني ممن غل: أغثني، أغثني، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يغيثه، أي بالشفاعة له، أغثني. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا أملك لك شيئا، وشيئا نكرا في سياق النفي، أي أي شيء، ولا شيئا قليلا، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وهذا مما يبين خطورة الغلول الشديدة، وأن من يغلل يجني على نفسه جناية عظيمة، ويجلب لنفسه خزيا عظيما يوم القيامة، ويأتي بما غل على رقبته، يحمله على رقبته. قال: وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت، والصامت يراد به الذهب والفضة، لأن العرب تقسم المال إلى قسمين: مال صامت ومال ناطق، يقصدون بالصامت ما لا صوت له، والناطق ما له صوت، حمحمة أو رغاء أو ثغاء أو غير، هذا كله يسمى مال ناطق يعني له صوت. ومال صامت مثل الذهب والفضة ونحو ذلك. فقوله لا يأتين وعلى رقبته صامت أي ذهب وفضة أخذه غلولا وظلما. فيقول أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. على رقبته رقاع تخفق، وهذه أيضا فيها أموال وحقوق للناس وتعديات. فيقول أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وهذا أيضا من الشواهد والدلائل على التوحيد، وأن الأمر كله بيد الله، كما قال الله لنبيه في القرآن ليس لك من الأمر شيء، أي الأمر كله لله وبيد الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل إليه المنتهى وإليه الرجعة سبحانه، وهو الديان المجازي المحاسب، الأمر بيده. فالواجب على الإنسان أن ينقذ نفسه من النار وسخط الجبار بفعل الأوامر واجتناب النواهي. لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا إرشاد إلى العمل، وهنا إرشاد إلى تجنب النواهي والتعديات، وأن الإنسان يجب عليه أن يكون متقيا لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي حتى ينال النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله: باب القليل من الغلول. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. قال: باب القليل من الغلول، أي هل هو كالكثير أو أن القليل أمره هين يعفى عنه. هذه الترجمة في بيان ذلك، وأن القليل شأنه كالكثير، الغلول حرام قل أو كثر، الغلول حرام قل أو كثر، ولو كان الذي أخذه بغير حق شبرا من أرض. ومن أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، لو كان شبرا، لو أن شخصا يمتلك أرضا وإلى جواره شخص آخر وحرك العلامة التي بين الأرضين إلى أرض الجار شبرا واحد، فأخذ شبرا من أرض جاره طوقه من 7 أراضين، فكيف بمن يبتلع أراضي كثيرة للناس ويأخذ أراضي كثيرة للناس إذا كان شبر واحد يطوقه من 7 أراضين؟ فكيف بمن يأخذ الأراضي الكثيرة ويتعدى التعديات العظيمة على أموال الآخرين؟ قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة. ثقل الرسول أي متاعه، ثقل الرسول صلى الله عليه وسلم أي متاعه. فمات أي ذلك الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. قال: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه، أدهشهم الأمر، رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى متاعه على ثقل النبي، ولما مات قال هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، فوجدوا عباءة قد غلها، أي هذه العباءة كانت موجبا لذلك، فوجدوا عباءة قد غلها. وشاهد الحديث للترجمة أن العباءة بالنسبة لغيرها من الأموال الكثيرة، الذهب والفضة والإبل والخيل وغيره مما تقدم معنا في الترجمة السابقة، تعد شيء قليل، العباءة تعد شيئا قليلا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه ما قال، وهذا فيه الوعيد على ذلك، فيه الوعيد على ذلك بالنار، والوعيد على ذلك هو وعيد العصاة، الوعيد على ذلك هو وعيد العصاة. وكم من النصوص فيها الوعيد بالنار لأفعال هي من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم، وهذا يدل على أن الغلول في جملة الكبائر، لأن الوعيد لا يكون إلا فيما هو كبير. نعم. ثم قال رحمه الله: باب استقبال الغزاة. عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. قال: باب استقبال الغزاة. قال: باب استقبال الغزاة. قال عن ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، أنه قال لابن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم. فحملنا وتركك. الشاهد من ذلك التلقي بالفرح والسرور والابتهاج، فيقول: أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستفاد من ذلك أنهم كانوا يتلقونه ينتظرونه في مدخل البلد ويستقبلونه بالفرح والسرور إذا رجع من الغزو صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. قال عن السائب بن يزيد: قال ذهبنا نتلقى، أي نستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. إلى ثنية الوداع. وهذا الاستقبال كان عند عود النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. وثنية الوداع في الناحية الشمالية الغربية من المدينة، الشمالية الغربية، وهي إلى جهة الشمال أيضا أقرب. واستقبلوه وهم يقولون: طلع البدر علينا. من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. كثير من الناس يظن أن هذه قيلت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة، وهذا غير صحيح، لأن المجيء إلى المدينة من مكة يصل إلى المدينة دون أن يرى الثنية، لأن الثنية ثنية الوداع بجهة الشمال، ومكة عن المدينة جهة الجنوب. فمن يصل إلى المدينة يصل إلى المسجد النبوي وهو لا يرى ثنية الوداع ولا يمر بها، وهم يقولون من ثنيات الوداع. فهذا قيل لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، يقول: ويهم، قال: وبعض الرواة يهم في هذا ويقول: إنما كان ذلك عند مقدمه إلى المدينة من مكة، ووهم ظاهر، لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام، لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام، لا يراها القادم من مكة، لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك. قال قبل ذلك باب ما يقال إذا رجع من الغزو ساقط هنا، وعرفنا أن الأبواب هذه كلها ليست من المؤلف، وإنما هي من إضافة الطابع أو الناسخ. نعم. باب ما يقال إذا رجع من الغزو. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقال إذا رجع من الغزو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي رضي الله عنها، فعثرت ناقته فصرع جميعا، فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال: عليك المرأة. فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا. فاكترفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أشرفنا على المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى دخلنا المدينة. قال: باب ما يقول إذا رجع من الغزو، ما يقول إذا رجع من الغزو. وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول عند وقت القفول الذي هو الرجوع، عندما يصل إلى المدينة يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، يقولها إذا تحرك من البلد، ويقولها إذا وصل إلى المدينة، إذا وصل إلى المدينة. وهذه تشرع في كل سفر سواء الغزو أو غيره، يقولها الإنسان إذا رجع إلى بلده وقت خروجه من البلد الذي كان فيه عائدا إلى بلده، يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا أقبل على بلده يقول: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أورد هنا حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان. مقفله أي قفوله وعودته ورجوعه من عسفان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي زوجه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فعثرت ناقته صلوات الله وسلامه عليه، فصرعا جميعا أي وقعا جميعا من على الناقة. فاقتحم أبو طلحة أي رمى أبو طلحة نفسه من ناقته مسارعا لمعاونة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاقتحم أبو طلحة فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداءك أي فداء لك، أفديك بنفسي، جعلني الله فداءك. وهذه تقال في مثل هذا المقام: جعلني الله فداءك، يعني أقدم ما استطعت، أبذل نفسي في معاونتك في نصرتك. قال: جعلني الله فداءك. جاء في بعض الروايات في الصحيح أنه قال، أن أبا طلحة قال: هل أصابك من شيء؟ يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل أصابك من شيء؟ قال: لا. قال: هل أصابك من شيء؟ قال: لا. قال: ولكن عليك المرأة. وانظر أيضا لطف النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا أيضا يظهر شاهد من شواهد كثيرة جدا على قوله: وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. قال: لا، ولكن عليك المرأة، ولكن عليك المرأة. ثم انظر أيضا إلى أمر آخر عجب سبحان الله، قال: فقلب ثوبا على وجهه. قلب أبو طلحة ثوبا على وجهه، يعني غطى وجهه بثوب، لأن المرأة سقطت، صفية رضي الله عنها سقطت من الناقة، ومن يسقط من ناقة ونحو قد يتكشف، فغطى ثوبه حتى لا يرى منها شيء، غطى وجهه بثوبه حتى لا يرى منها شيء. قال: فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها. وهذا يؤخذ منه حقيقة، هذا ينبغي أن ينشر ويتعلم منه، خاصة من يقومون على إسعاف المرضى، من يقومون على إسعاف المرضى مثل سيارات الإسعاف، مثل الطوارئ إلى غير ذلك. المرأة تبقى عورة حتى وإن كانت مصابة، أو مثلا تبقى عورة، يتعامل معها مع مراعاة هذا الأمر. فانظر إلى أبي طلحة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أن يعمل على معاونتها ومساعدتها، فبادر رضي الله عنه وغطى وجهه بثوب حتى وصل إليها وألقاه عليها، سترها، غطاها به حتى لا يكون شيء متكشف من بدنها، من وجه أو يد أو ساق أو غير ذلك، غطاها بالثوب وأصلح لهما مركبهما فركبا، وأصلح لهما مركبهما فركبا. قال: فاكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة أشير هنا، يعني وهذا أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذا الأمر، العمليات التي تجرى للنساء أحيانا مثلا تكون العملية زائدة مثلا، أو عملية في رجلها، أو مثلا في موضع معين من بدنها، يعني بعض الأماكن لا يبالون بكونها عورة، تجرد كاملة من ملابسها وتدخل في غرفة العمليات مجردة من ملابسها، مع أن الحاجة معينة، الحاجة موضع معين من البدن. فهذا أيضا يستفاد منه أن الواجب في مثل هذا الأمر، أن الواجب في مثل هذا الأمر أن يتعامل مع أنها عورة. الأصل أن يعالجها النساء وأن لا تتعور، هذا الأصل، إن لم يكن إلا الرجال يكون بحدود، وأيضا يكون التعامل مع بدنها بحدود. وهذا الأمر كله سيسألون عنه أمام الله يوم القيامة، كله سيسألون، هذا واجب، هذه عورة، هذه عورة وواجب، ويسألون عنه يوم القيامة. ولهذا مثل هذه المواقف العظيمة النبيلة يستفاد منها، يتعلم منها ويستفاد منها. هذا هو منهج ينبغي أن المسلم يترسمه، مثل ما أن المعالج أو الطبيب أو نحوه ما يحب لأهله وولده وبنته أن تتكشف أو أن تتعور، فأيضا يعامل النساء بهذه المثابة، فيعاملها في حدود الحاجة، ويكون الكشف من البدن في حدود الحاجة، ما يضطر إليه المقام. وفي كثير من المستشفيات فعلا يصمموا ملابس خاصة بالنساء تدخل بها في غرفة العمليات، ويكون طريقة الكشف في هذه الملابس واضحة بحيث لا يكشف إلا في حدود الحاجة. فمثل هذه الأمور تعميمها ونشرها في البلدان وفي المستشفيات كله من العمل بهذا الهدي المبارك. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الصلاة. قال فاكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا من حوله محيطين به، فاكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أشرفنا على المدينة، أشرفنا على المدينة أي أطللنا على المدينة ودنونا منها، قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. آيبون من الأوبة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل والإقبال عليه جل في علاه. تائبون إليه أي من تفريطنا وتقصيرنا وكل ما بدر منا من خطأنا وتقصير. عابدون أي بالإخلاص لله وإفراده وحده سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. لربنا حامدون أي على نعمائه ومنه وفضله. ومن ذلكم استشعار وصول الإنسان إلى بلده من السفر الذي هو قطعة من العذاب بالعافية والصحة، فيحمد الله عز وجل. لربنا حامدون أي على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها وصول الإنسان إلى بلده بعافية وسلام. قال: فلم يزل يقول ذلك حتى دخلنا المدينة، وهذا فيه التكرار أيضا. قال: لم يزل يقول ذلك، هذا فيه تكرار هذه الكلمات. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الصلاة إذا قدم من سفر. عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. قال: باب الصلاة إذا قدم من سفر، أي أن هذا من السنة، السنة أن الإنسان إذا وصل إلى بلده أول ما يبدأ يذهب إلى المسجد، يذهب إلى المسجد، مسجد حية الذي يصلي فيه، يذهب ويبدأ بصلاة ركعتين، ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته، فيكون أول ما يفتتح به دخوله البلد صلاة ركعتين، كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى، كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. لفظ الحديث في مسلم قال كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، فصلى فيه ركعتين. ومر معنا قريبا من حديث جابر لما ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيره، يقول فوصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قبلي، فلما وصلت وإذا به عند باب المسجد فقال لي أدخل فصلي ركعتين، قال لي أدخل فصلي ركعتين. فهذا جاء فيه، اجتمع فيه السنة الفعلية والقولية، فكان يفعل ذلك ويأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. فمن السنة أن الإنسان إذا وصل إلى بلده قادم من سفر أول ما يبدأ يذهب إلى المسجد ويصلي لله ركعتين. وهذا فيه حكم عديدة أشار إليها وألمح إليها العلماء، منها الافتتاح بالصلاة، منها الافتتاح بالصلاة، وأيضا فيه معنى الحمد لله عز وجل على نعمة الوصول بالعافية والسلامة. كم من أناس يهلكون في أسفارهم، كم من أناس يهلكون في أسفارهم، وكم من أناس يصاب بأسفاره مثلا بشيء من الحوادث، بشيء من الإصابات، بشيء من، فإذا وصل الإنسان معافى ويصلي لله ركعتين فيها أيضا معنى الحمد والشكر لله عز وجل على نعمة الوصول بالعافية والسلامة. وفيها كما قدمت أيضا الافتتاح بالصلاة، وأن يكون أول أعماله وأول ما يبدأ به في وصوله إلى بلده الصلاة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.